بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الأفاضل في هذه المحاضرة والتي سنشرح فيها برنامج يوتيوب داونلودر فيرجن 4.8. البرنامج ده من وجهة نظري أفضل برنامج للتحميل من اليوتيوب، يعني كون إن الطرق اللي احنا نعرفها يعني ابتدت يعني تفشل واحدة ورا التانية. البرنامج ده يعني برنامج قديم في المجال ده، يعني بيمكننا من خيارات كتيرة ويعني إمكانيات كتيرة نقدر من خلال البرنامج ده ان احنا نعملها يعني في تحميل المقطع وتحويله لصيغ أخرى بعد تحميله، كما سنرى مع بعض إن شاء الله. الآن هنبدأ إن شاء الله مع بعض في البداية خالص بتسطيب البرنامج. هفتح أجيب البرنامج من عندي ونبدأ بتسطيبه مباشرة من البداية خالص. Items view P Y Y Yahoo YouTube down Items اسمه YouTube downloader أو الفايل السيتاب اسمه It's setup dot exe two of two file I as if Y T D setup dot exe enter It video downloader 4.8 setup dialog preparing graphic. لو حسيت ان الكمبيوتر بتاعك تقل شوية سيبه لغاية ما يخلص خالص، ده شيء عادي يعني سيبه لغاية ما هو يخلص خالص. انا يعني حاليا ضغطت انتر و يعني الكمبيوتر يعني تقل نوعا ما. لما تحس ان هو تقل معاك سيبه خالص لغاية ما يعني يخلص السيت اب بتاع البرنامج، وطبعا ده راجع لإمكانيات جهازك يعني من حيث الرامات والبروسيسور وما إلى ذلك. طبعا يعني احنا في انتظار يعني برنامج إلى يعني ما يعني يفتح لنا شاشة السيت اب الخاصة. طبعا الانتظار زي ما احنا اتفقنا هيبقى على حسب امكانيات جهازي. انا طبعا علشان يعني الرامات بتاعتي 1 جيجا على ويندوز 7 و يعني البروسيسور AMD يعني حاجات قديمه كده، فيعني علشان كده حصل عندي تهنيج. وممكن كمان الانفيدي اي بتاعك او الجوز بتاعك او الناطق بتاعك ممكن كمان يسكت عادي بنوايه فتحه مره اخرى، وده طبعا بيبقى في شاشه السيت اب فقط مش floating dialogue تانية من next يعني البرنامج. هو كده جاب معايا اهوت next لكن يعني ايه next button focused مثل يعني ايه ثقيل شوي يعني ايه في انتظاره بس next button focused يعني خف شوي بس YouTube loading one of five ولسه loading يعني كما اتفقنا ممكن البرنامج النطق بتاعك يهني خالص. انا دلوقتي هعيد تشغيل الـ NVDA في انتظار بقى الـ NVDA يفتح في يعني في ظل التهنيجات دي. طبعا اتعمدت يعني ان انا ما احذفش الاجزاء الخاصه يعني بتهنيجات loading NVDA please wait برنامج بحيث ان يعني لو اي حد حصل معاه اي حاجه نبقى كلنا مع بعض. وطبعا taskbar استفسار انا تحت امركم. YouTube downloader proof gold wave it video downloader 4.8 كده وجاب معايا cancel إيه؟ property license عادي. Change installation folder privacy next اختار next space pressed وبعد كده يعني هو هيهنج معايا شويه يعني لو تحركت بالتاب مش هلاقيه ينطق و يعني دوت يعني بسبب ان هو بينزل اكتر من يعني من ملحق للبرنامج، يعني مش بينزل فايل سيت اب بس او بينزل يعني حاجه سيت اب فقط، هو بينزل اكتر من حاجه من ضمن الحاجات يعني يعني بلوجنز زي الاسك تول بار، ويعني بيفتح البراوزر فيعني ده بيتقل الجهاز نوعا ما. وبرضو فصل معايا دلوقتي الناطق او يعني وقف، هفتح تاني الـ NVDA. طبعا يعني دي كانت تجربة على الـ NVDA، الله اعلم الجوز بقى هيفصل كام فصلة. بس Loading NVDA. كل ده Please طبعا wait. في يعني كل ده في شاشة Taskbar. السيت اب فقط. اول ما يعني ما ننتقل على الشاشة اللي بعدها تشوف الفرق. نمشي تاب Cancel. Accept and install. Accept and install. Press space. Dialog. بس يعني هذه يعني دي كانت شاشة Available. السيت اب. Property page. Text. Save for percent. في انتظار يعني Extract from peg.exe. Extract from peg.exe. Finish. Property page. قبل تشيك بوكس بعنوان Start it video downloader now. Start ITD video downloader now. أنا هقول له طبعا Space not checked. أنا شيكت علشان الباتش. Finish. واختار Finish. Space pressed. كده هو سيت اب معايا. بس يعني Setup dialog initializing. Initializing. Cancel. Save. Space press taskbar. الشاشة اللي هيطلعها لي دي انا هختار منها كانسل علشان ما يثبتليش اي تول بارز. لو انت حابب ان انت تسيبه يخلص خالص سيت اب انترنت اكسبلورر، يعني يخلص سيت اب براحته خالص، وفي الاخر انت تحذف الحاجات اللي يعني اللي ما تهمكش، مفيش اي مشكله. هو دلوقتي فتح لي البراوزر، طبعا انا هقفله، يعني فتح لي بقى الموقع الرسمي والكلام ده. taskbar. بس دي كانت الحاجات اللي متقله الجهاز والبرنامج. يوتيوب. نبدأ دلوقتي ندخل على الملف التاني اللي هو اسمه patch.exe1 patch date created exe اللي هو تفعيل البرنامج. هضغط عليه انتر. يوتيوب داونلود برو 4.x dialog url author release date. وهتحرك تاب مره واحده بس patch. عندي كلمه patch هضغط عليها سبيس. سبيس pressed unavailable. بس انا كده فعلت البرنامج والحمد لله. الت اف 4. يوتيوب داونلود. بس خلاص ندخل بقى على قوائم البرنامج من الاختصار بتاعه على سطح المكتب باسم YTD Downloader. Y Yahoo Y It Video Downloader 36. Enter. كده البرنامج ان شاء الله بإذن الله معايا. It Video Downloader Pro Dialog. الحمد لله كده فتح. شوفوا بقى الخفية في الحركة في البرنامج. انا اتحرك تاب بسرعة شوية. Paste. Automatic Download. Help. Unknown. About It Video. F. C. Paste. بس كده الجهاز خفيف جدا الحمد لله. طيب اول حاجة خالص عندي edit blank edit multi line focused blank edit لكتابة ال URL او ان انا اعمل paste لل URL الخاص بتحميل الفيديو من اليوتيوب. انا معايا فيديو معايا لينك اضغط insert سي كده https://www.youtube. طيب معايا لينك للتحميل هعمل له هنا paste او همشي بتاب paste URL عليه. عندي حب button باسم paste URL. لو انا ضغطت على البطن ده Pressed. Space. وهرجع شيفت تاب مالتي لاين سيلكتد https/// الاقيه اخد اللي في الكليب بورد وعمل له بيست. هنا نتحرك تاب paste url عرفناها. download quality best available collapsed. download quality اللي هي جودة الملف انت عايزها ايه. قدامي هنا عدة اختيارات منها download quality best available 1080 p full hd 720 p hd 480 p standard. طبعا انت تختار الجودة المناسبة، بس انا عن نفسي بختار Best Available. Best Available احسن جودة او الجودة المتاحة يعني للملف. لان طبعا يعني لو ملف يعني متسجل مثلا، يعني على سبيل المثال ملف صوتي متسجل على 64 على اسف 8 بت، ينفع ان انا اختار له يعمل داونلود على 320 بت كيلو بت؟ اكيد لا. يعني مش هيطلع لي نتائج او مش هيطلع لي جوده، بس هيزود لي في حجم الملف. فانا هختار يعني هسيبه best available علشان يبقى جوده كويسه. نمشي بتاب سي يوزرز اشرف دوكيومنتس تكست. ده مسار تنزيل الفايل لما هينزل. سي اسم اليوزر ودوكيومنت اللي هي الماي دوكيومنت بتاعتك. طب انا مش تاب ده بطن مش مقري، لو ضغطت عليه اهو pressed browse for folder dialog هيفتح لي البراوز فور فولدرز علشان يعني ايه استعرض الفولدرات بتاعتي. ولو انا عايز اغير المسار انا طبعا هغير المسار واتحرك بالتاب لقيت ريفيو هنزل computer collapsed 4 of 5 level 1 اختار بقى انا الفولدر اللي انا عايزه. انا عن نفسي طبعا هعمله الفولدر اللي بينزله الانترنت داونلود مانجر في اليوزر بتاعك اللي هو اسمه داونلود. هفتحه وجواه حاجه اسمها فيديو هخليه ينزل فيه بحيث ان انا ملاحظش فروقات ما بينه وما بين الانترنت داونلود مانجر خالص. اشرف واجمع كل حاجتي في ملف واحد. Expanded. If after desk down favorite new program. ده الفيديو. Make new. Okay. Edit video. ولو عملت شيفت تاب بقى. See users slash raft downloads video text. تاب. Automatically convert to not checked. Automatically convert to. اللي هي ان بعد لما يخلص تحميل الفيديو هيحوله لي. طب نمشي تاب. Download. هي دي الشاشة. لو نضغط هنا داونلود هيدون على طول بدون ما يعمل لي convert لأي حاجة. لكن تعالوا بنا نضغط شيفت تاب مع بعض. Automatically convert to not checked. هضغط هنا space. Space. Checked. وبعد كده همشي تاب اشوف الدنيا معايا عامله ازاي. iPad video MP4 MP4 collapsed. هنا عدة صيغ كثيرة لا حصر لها ولا عدد. من صيغ MP4 ل MP3 ل MP2 ل MP1 ل MP0 ل MP-1. يعني اقصد صيغ كتير يعني. وعندي اختار الصيغة اللي انا عايزها. مثلا اختار self window x video impact audio layer 3 MP3. ده ال MP3. اختار امشي تاب. Conversion quality high collapsed. ال conversion quality انا هسيبها زي ما هي هاي. تمام. بحيث ان هو يعني انا في الصوت لازم الجودة عندي تبقى هاي. يعني هو طبعا لو يعني لو الملف مثلا نفسه يعني مسجل بتقنية مش هاي او مش يعني مرتفعة قوي, طبعا هو مش هيعمل يعني مش هيعليها قوي. بس يعني هو بيجتهد ان هو يطلع لي احسن انتاج صوتي للملف. فانا هسيبها زي ما هي هاي علشان يعني ناخد احسن صوت. مش تاب. Delete original file after conversion not checked. Delete original file after conversion اللي هي ان الفايل الاصلي هيتدلت بعد لما يخلص تحميل, اسف تحويل. يعني هو هيعمل تحميل للملف ثم يحول الملف للصيغة المختارة. لو علمت بقى على التشيك بوكس ده يبقى ثم يحذف الملف الاصلي اللي انا عايزه بقى اللي انا قرره. Download. واضغط طبعا على بطن داونلود. Space. Pressed. Space. كده هو بدأ معايا الداونلود بالفعل. اعرف منين ان هو بدأ معايا الداونلود؟ كل حاجة كانت موجودة من هنا هتختفي خالص. مش هيبقى عندي لا باست يور ال ولا الحاجات دي خالص. امش تاب. Help. كمان. Unknown. About it. Video. FAQ. Contact. List. عندي لستة. For L. Williams, happy we are from ixhappyday.mp4, 107 megabytes, 0.00 kilobits slash s, downloading, 0 seconds, 1 of 1. طبعا هو كده downloading, بس انا عشان عندي النت ضعيف شوية فهو ماشي ببطء. وبكده يعني هو بيخلص تحميل, واول ما بيخلص تحميل الشاشة دي يعني بتنتهي او الليستة دي بتخلص نهائيا, وبيرجع البرنامج بشكله الطبيعي البيست يو ار ال ويعني مجرى مجراه. ان شاء الله يكون الشرح عجبكم, وطبعا اعتذر على اي تقصير في الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.